بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في رحاب دوحة محمد صلى الله عليه وسلم. نقف على شيء يسير من أسرار حكمه ودوامع كلمه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى يكون تأثرنا أحبتي بهذه الأحاديث أكثر وأكثر وتدبرنا لها أعظم وأعظم، ينبغي أن يستحضر الإنسان وهو يقرأ كلام محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ مجرد حديث. أنت لا تقرأ حديث بهذا المفهوم الضيق الذي تحصره في ذهنك، أنت تقرأ وحيا إلهيا. حينما تسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك تسمع وحيا إلهيا. إذا صح السند لم يعد هذا الكلام يقبل النقاش، لم يعد يقبل الاعتراض، لم يعد يقبل وجهات النظر. يعني أنت لا تسمع وجهة نظر لمفكر تعرضها على عقلك، وافقت هواك لم توافق هواك، أنت تسمع الوحي الإلهي. وفي هذه الحالة إذا كنت أسمع وحيا إلهيا فأنا أتلقى هذه الكلمات لأعمل، أتلقى هذه الكلمات لأنطلق بها، ليس لأشكك ولا لأعترض عليها. ودائما نحذر أحبتي من أن يكون خطاب الدعاء وخطاب الإسلاميين هاجرا لكلام محمد صلى الله عليه وسلم منبثقا من غيره، هذا انحراف البوصلة تماما. وإن الداعية وإن العالم وإن المصلح إنما يرتقي عند الله سبحانه وتعالى كلما اتصل بالكتاب والسنة. بسبب الداعية الذي هو متصل دائما بكتاب الله وبأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم أعلى شأنا وأرفع قدرا من الداعية الذي دائما كل كلامه يتعلق بفلاسفة الغرب والشرق ويستحضر ويوظف كلامهم ويكون معرضا عن كلام ربه سبحانه وتعالى وعن خطاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إنما يعلو كعبه في هذا الدين وفي الدعوة وفي العمل إذا اتصل بأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم بالأصول المتعلقة بهذا الدين. هنا يرتقي سقفك، هنا يرتقي سقفك، لا يرتقي سقفك كما قلنا بكلام المخلوقين. كلام المخلوقين نحن نوظفه في فهم كلام الشارع وهذا حده، وإلا فالارتقاء إنما يكون بنبراس محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطيل حول هذه الفكرة، دعونا ندخل في حديث اليوم، حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أحبتي أيضا يشكل منطلق من المنطلقات في التصور الإسلامي، هذا الحديث أيضا من المنطلقات في التصور الإسلامي، ولذا عده الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، عده خمس الإسلام، يعني أحد أحاديث خمسة ينطلق منها الإسلام. وعده محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله عليه ربع الإسلام. طبعا أنا كما قلت لكم لا يهمني هذا التحديد هو خمس أو ربع أو ثلث، أنا يهمني أصل الفكرة، هو أن هذا الحديث في أنظار أهل العلم الكبار يشكل منطلق من منطلقات التصور الإسلامي. بالتالي إذن علي أن أنظر إلى هذا الحديث بتأمل بعناية حتى أصل إلى ما وصلوا إليه أو إلى شيء مما وصل إليه علماؤنا في عظمة هذا الحديث. إذن هذا الحديث مع إيجاز ألفاظه أحبتي، مع وجازة ألفاظه، لكنه في الواقع غزير كثيف المعاني جداً ويغطي كل جوانب حياة المسلم. الألفاظ وجيزة، الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أليس مختصرا؟ إذن هناك إيجاز في الألفاظ، لكن هناك كثافة وغزارة في المعاني التي تندرج تحت هذه الألفاظ، حتى أصبح هذا الحديث شاملاً لكل جوانب الدين. لقد أبدع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في هذا الحديث في التعبير عن مراد الشارع بما يتناسب مع حال المخاطبين. السنة كما تعلمون معناها من الله عز وجل، لكن ألفاظها ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا إبداع نبوي في التعبير عن مراد الشارع بأفخم الألفاظ وموجزها بما يتناسب مع حال المخاطبين. فإن الكلام أحبتي كلما قلت ألفاظه، كانت الألفاظ قليلة سهل حفظه، ورسخت الألفاظ والمعاني ونقشت في أذهان المخاطبين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى كان يخاطب بهذه الأحاديث قوما ومجتمعا متباينا، هناك الأعرابي، هناك الحضري، هناك التاجر الثري، الصحابة، ألا يوجد هذا التنوع؟ هناك المزارع، هناك النجار، هناك الحداد، هناك تنوع في مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا التنوع يستدعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون درسه مركزا، أن تكون كلماته كالنقش تنقش في أذهان جميع الصحابة على تباين أوساطهم الاجتماعية. هذا طبيعة الحياة أحبتي، كانت كلماته صلى الله عليه وسلم كالنقش تنقش في عقول هذا الجيل وفي عقول الأجيال اللاحقة، والنقش يقتضي أن يكون محدودا. الدين النصيحة، شوف الكلمة ما أقصرها، الدين النصيحة. الآن لو سألت أي شخص فيكم له اهتمام عام بالدين عن هذا الحديث أكيد حافظه أو حفظ أصله، الدين النصيحة. هل أحد منكم يجهل هذه الكلمة بعمومها؟ الدين النصيحة، لماذا لا تجهلونها؟ بينما ربما لو سألتكم عن حديث جبريل ما حدا يحفظه بالإتقان، لكن الدين النصيحة حاضرة دائما في أذهان الجميع، لأنها نقش حاضر دائما سريع مستحضر لوجازة ألفاظه، لكن يبقى علينا أن نفكر في فخامة المعاني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأن تكون كلماته كالنقش ينتقش في أذهان السامعين. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا دائما في أشد الشوق والتلهف والاستعداد التام لتلقي التعليمات من محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذون التعليمات من في رسول الله ليذهبوا بها إلى فضاء العمل والإنجاز. ومحمد صلى الله عليه وسلم رباهم على هذا المنهج. أنتم تتخيلون الصحابة أحبتي يجتمعون في مجلس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل ينظر إلى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ينتظرون أي كلمة تخرج من فيه ليتبادروها، ينطلقوا بها ليعرضوها على عقولهم وأهوائهم. إنه والله خلينا نأخذ هذه الكلمة، والله هذه تتوافق مع عقولنا مع أمزجتنا أم لا تتلائم مع العصر الذي نعيش فيه؟ هل يتعاملون مع كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يتعامل كثير من الإسلاميين اليوم مع كلامه؟ كلا، والله كانوا جيلا راقيا في التعامل مع هذا الرسول المرسل من إله الكون، يأخذون الكلام مباشرة لينطلق إلى فضاء العمل. وهذا يستدعي أيضا أن تكون الكلمات محدودة، يعني هذا الأعرابي الذي جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مجال أنك تعطي خطبة كاملة مفصلة بأحكامها، ستتيه الأفكار والمعاني في شعاب هذه الخطبة، وفقط ينتظر كلمتين مباشرة أخذهما أعمل بهما ويريد هذا الأمر. فإذا كما قلنا طبيعة التلقي، طبيعة العمل، طبيعة المجتمع الذي كان يخاطبه صلى الله عليه وسلم، بل هو طبيعة المجتمعات عموما حتى إلى وقتنا، كلما كان الكلام قليلا وكثيفا في معانيه كان أدعى لأن يحفظ ولأن يعمل به، كان أدعى لأن يحفظ ولأن يعمل به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تركيز في الكلمات إلى درجة عالية إبداعية، وهذه في الحقيقة انتقلت إلى السلف الصالح. لذلك أحبتي من يقرأ في كلام الأئمة، انظروا في كلام مالك وأحمد والشافعي وسفيان الثوري وابن عيينة، تجدون الكلمات محدودة لكن المعاني كثيفة. قلت الكلمات كثرت المعاني وكثر العمل. أما نحن اليوم أحبتي الواقع مختلف تماما، كثرت عندنا إيش؟ أو عفوا أنا قلت الكلمات وكثرت المعاني والأعمال. نحن في واقعنا العكس، كثر الكلام، كثرت الخطاب، كثرت التفاصيل وقل العمل. حتى تعرفوا ما الفرق بيننا وبين من سلف، خلاص الإمام أحمد يعطي كلمتين ونقطة، بعد ذلك الكل يبدأ يعمل. نحن أحبتي لا، لابد نعطي دورات في طبيعة طلب العلم، ودورات في برامج طلب العلم وتخطيط طلب العلم، ودورات في الإدارة وفي التنمية وتطوير الذات، كيف تعرف نفسك وتجهل نفسك وتطور نفسك وتبقى الإنسان دائر مع هذه الكلمات. طب بعد كل هذه الدورات هل عملت شيئا؟ لا، محتاجة دورات جديدة أخونا. إلى متى ستكتشف نفسك؟ يعني متى ستصل لدرجة أن تكتشف نفسك وتعرف ما هي؟ الأمر أحبتي هو خلص مجرد تعاليم محددة تعرف بها النفس وتنطلق من خلالها إلى فضاء العمل. أما أن تبقى 5 سنوات 6 سنوات وأنت تكتشف نفسك مشكلة. تبقى يذهب هذا العمر وأنت في تطوير الذات وتتعلم كيف تدير الحياة ثم تموت قبل أن تدير الحياة مشكلة. لذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يأخذون من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم حتى في إيجاز الألفاظ، لأن الاهتمام والعقل والقلب موجه إلى دائرة العمل. طيب نعم أوتي جواب على الكلمة. نعم عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى الخطاب الدعوي بعده يعني من العلماء الكبار كان يحاول أن يستقي من أسلوبه. لا نكثر الكلام، علينا أن ننطلق للعمل، نعمل ونعمل. هكذا أسست الحضارة الإسلامية بالعمل، كان هناك عمل كثيف صدق. خلص الإنسان يأخذ الفكرة يبرمجها في واقع حياته، لا ينتظر كثيرا من الخطب والدروس والمحاضرات ليعرف كيف يعمل. نسأل الله التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. هذا أحبتي فيه استخدام لأسلوب الحصر، وأسلوب الحصر من أساليب البيان المشهورة عند العرب. ما هو الحصر؟ باختصار بلغة سهلة، أن تحصر معنى في داخل معنى آخر، هذا يسمى حصرا عند العرب، أن تحصر معنى في معنى آخر. وأسلوب الحصر أسلوب حاضر بشدة وبقوة في اللغة العربية، وله أساليبه المتعددة، وهذا ندرسه في علم البلاغة، أساليبه المتعددة. مثل الحصر باستخدام ما وإلا، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، هذا حصر. مثل الحصر بإنما، إنما عليك البلاغ، إنما من أدوات الحصر. هناك أساليب كثيرة للحصر، ومن أساليب الحصر أن يكون المبتدأ معرفا والخبر معرفا، هذا أسلوب من أساليب الحصر. إذا كان عندنا الآن تعرف الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، إذا كان المبتدأ معرفا والخبر معرفا فهذا شكل من أشكال الحصر في العربية. أعطيكم مثال، إذا قلت زيد الرجل، الآن هذا مبتدأ وخبر، زيد معرفة لأنه علم، والرجل معرفة معرفة بأل التعريف، المبتدأ معرف الخبر معرف يفيد الحصر. حصرت زيد في الرجولة، محمد الشجاع، هذا حصر، مبتدأ معرف والخبر معرف، حصرت محمد في الشجاعة. والحصر أحبتي منه ما هو حصر حقيقي في الواقع، ومنه ما هو حصر ادعائي المراد منه المبالغة في مدح الشيء أو في ذمه. طبعا هذا الدرس بلاغي مختصر، لكن مهم جدا أن نفهم هذا الدرس في ونطبقه على كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظفه في هذا الحديث. القصر منه ما هو قصر حقيقي، إنه فعلا هذا المعنى محصور في هذا المعنى في الواقع، هذا يكون حصر إيش؟ حقيقي. هناك حصر إيش؟ ادعائي، أن تحصر شيئا في شيء مبالغة في مدحه أو في ذمه. لما قلنا محمد الشجاع، أنا حصرت محمد في داخل الشجاعة، وهذا حصر ادعائي. يعني هل هو محمد محصور في داخل الشجاعة؟ لا، لكن أنا قصدت المبالغة في مدحه، وقصدت المبالغة في إثبات الشجاعة له، هذا يسمى قصر ادعائي. وهناك شكل آخر قصر حقيقي، وهذا إن شاء الله تدرسونه في العربية. ما يهمني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب من أساليب الحصر، فقال الدين النصيحة. المبتدأ معرفة صح؟ الدين، والخبر معرفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحصر مفهوم الدين داخل مفهوم النصيحة. الآن هل هذا حصر حقيقي أم حصر ادعائي للمبالغة؟ قضية أخرى لا أتطرق إليها الآن، وإن كنت أدب لأنه حصر حقيقي بناء على الشمولية التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة. لكن ما يهمنا هنا أحبتي أن حصر مفهوم الدين داخل مفهوم النصيحة، هذا يشير إلى عظمة مفهوم النصيحة وإلى خطورة هذا المفهوم وإلى الشمولية التي تدل عليها. أليس كذلك؟ أن تحصر الدين بسعته وتفاصيله وعمقه وتشعبه، أن تحصر الدين داخل مفهوم النصيحة أحبتي، هنا يعني أحتاج منكم إلى شيء من استحضار الذهن، أن تحصر الدين بكل شعابه ومراتبه في داخل مفهوم النصيحة، هذا ألا يلفت الانتباه أحبتي؟ ألا يثير التساؤل؟ كيف مفهوم عظيم كمفهوم الدين، مفهوم أساسي متشعب عميق، يحصر ويوضع داخل مفهوم النصيحة؟ إذن بالتأكيد النصيحة مفهوم خطير، جد خطير في التصور الإسلامي. لماذا أحبتي؟ لماذا هناك في لفت الانتباه؟ لما يكون هناك مفهوم أو مصطلح أساسي ومحوري في حياتك، وهذا المفهوم الأساسي المحوري كمفهوم الدين تأتي أنت وتدخل وتحصر داخل مفهوم آخر، ما الذي يصل إلى أذهان السامعين؟ أي عظمة بلغها هذا المفهوم الآخر حتى يتمكن من أن يستوعب تلك الحقائق الكبرى؟ أي عظمة احتواها هذا المفهوم الآخر، مفهوم النصيحة، حتى يستوعب هذه الحقيقة الكبرى الضخمة في حياة الإنسان، حقيقة الدين؟ وهنا يعني استطراد سريع، النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي، من تتبع خطاباته ونصوصه ونقاشه مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يلحظ أمرا حاضرا بارزا في كثير من الخطابات. ما هو؟ اسمعوا هذا الأمر وتتبعوه بأنفسكم. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يمنح الألفاظ مفاهيم جديدة، يمنح الألفاظ إيش؟ مفاهيم جديدة، لتصبح دلالات هذه الألفاظ أوسع من دلالاتها الحاضرة في أذهان المخاطبين. أعيد الجملة ثم سأذكر أمثلة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من خطاباته يمنح الألفاظ مفاهيم واسعة، مفاهيم جديدة أوسع وأكبر من دلالة هذه الألفاظ في أذهان المخاطبين. نأخذ أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: إيش قالوا؟ الآن ما هي دلالة الفلس في أذهان الصحابة؟ الدلالة الحاضرة في أذهانهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. حصر المفلس في هذه القضية. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف منح لفظ الإفلاس دلالة أوسع من الدلالة الحاضرة في أذهان المخاطبين. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يبق له حسنات أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم الفلس في هذا الحديث؟ ماذا فعل؟ وسع دلالته في أذهان المخاطبين، بل رقى دلالته في أذهان المخاطبين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أتدرون من البخيل؟ الآن إيش البخل في أذهان الصحابة؟ البخيل بمفهومه البخيل الحسي الذي لا يبذل المال. النبي عليه الصلاة والسلام منح لفظ البخل مفهوم أوسع وأشمل وأرقى، قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه فقال: من تعدون الرقوب فيكم؟ فقالوا: الرقوب فينا هو الذي لا يولد له، يعني العقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، إنما الرقوب الذي لا يقدم ولدا في سبيل الله. انظروا فخامة اللفظة أو الفخامة المعنى الجديد لهذه اللفظة، توسيع دلالتها. قال: فمن تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة اللي هو المصارع. قالوا: الصرعة فينا الذي يصرع الناس، يعني الشخص الذي يصرع وغيره، هذا الرجل إنه مصارع. قال: ليس بذاك، قال: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. انظر فخامة النبي صلى الله عليه وسلم في توسيع دلالات الألفاظ ومنحها معاني وآفاق جديدة. وهذا واضح في الخطابات النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد صياغة كثير من الألفاظ في أذهان أصحابه ويمنحها دلالات واسعة أكثر وأكثر من المعاني أو الدلالات الحاضرة في أذهانهم. طبعاً انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يلغي الدلالات اللغوية الأصلية لهذه الألفاظ، هو لا يلغي الدلالة الأصلية للفلس أو الدلالة الأصلية للبخل، وإنما هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يرتقي بعقول أصحابه، يريد أن يرتقي في نظرتهم للحياة وللأفكار وللقيم وللمعاني. وأفضل وسيلة لأن ترتقي بأذهان السامعين والمخاطبين هو أن تجعل دلالات الألفاظ واسعة جدا بحيث تشمل كل هذه المعاني الفخمة الرائقة العالية. يعني هذا من أساليب الرقي الحضاري، من أساليب الارتقاء الحضاري، أن نوسع دلالات الألفاظ لتشمل هذه الألفاظ بدلالاتها أمور عليا ربما تكون غائبة عن أذهان الناس. لما يصبح الفلس يدل على الفلس الأخروي هذا ارتقاء بمفهوم الفلس، لما يصبح البخل يدل على عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا ارتقاء بمفهوم البخل. فإذا أردت أن ترتقي بأذهان المخاطبين وبأذهان السامعين وبأذهان الأمم، من أساليب، أنا أقول من أساليب الارتقاء هو أن نوسع دلالات الألفاظ، أو قل نطور المصطلحات حتى تصبح هذه المصطلحات شاملة لهذه المعاني الفخمة العالية الراقية. إذن والله أحبتي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء، يعلمنا حتى أساليب البيان والخطاب، يعلمنا كيف نرتقي بأذهان المخاطبين والسامعين، يعلمنا كيف نكثف المعاني ونعمق نظرة الناس للحياة حتى لا تبقى نظرة سطحية مادية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نقل الفلس من دلالة المادية إلى دلالة معنوية، لما نقل البخل من دلالة مادية حسية إلى دلالة معنوية، الرقوب السرعة، لما نقلها من تلك الدلالات هو يعمق المعاني، معاني الحياة في عقول أصحابه حتى لا تبقى الحياة سطحية تتعلق فقط بالأمور الحسية والأمور القشورية كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نطور المصطلحات ونكثف المعاني باختصار. حتى لا أطيل في هذه الفكرة دعونا نعود إلى الحديث. الدين النصيحة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحصر كما قلنا فخامة مفهوم الدين بجلاله وعظمته في مفهوم آخر. انظروا هي عملية الإدخال، عملية الحصر ليسترعي أذهان السامعين. طب في حديث جبريل، يعني خلونا نعود إلى سابق، في حديث جبريل بماذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام الدين؟ ألم يقل في نهاية حديث جبريل لما أول شيء تكلم عن الإسلام عليه الصلاة والسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم ذهب جبريل، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال لعمر؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن في حديث جبريل الدين ما هو؟ هو المراتب الثلاث. هذا خلاصة حديث جبريل، أن الدين هو عبارة عن المراتب الثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. في حديث تميم الداري النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، بقياس منطقي أرسطو الطهراني إذا كنا نقول المراتب الثلاث هي الدين، ثم نأتي للمقدمة الكبرى الدين النصيحة بحذف الحد الأوسط، ماذا تصبح النتيجة يا دكتور؟ المراتب الثلاث هي النصيحة. أنت الآن تجمع بين الأحاديث، بما أن المراتب الثلاث هي الدين والدين هو النصيحة بحذف الحد المشترك، تصبح المراتب الثلاث هي ماذا؟ هي النصيحة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة الجمع بين الأحاديث تقتضي أن تكون، أن يكون الإسلام والإيمان والإحسان محصور في داخل النصيحة. والسؤال الآن، إذن كيف نوسع مفهوم النصيحة حتى يشمل هذه المراتب الثلاث؟ طبعا لسه ما دخلتش في شرح النصيحة، احنا ما جلنا نتكلم عن قضية الحصر لنعلم فخامة كلام محمد صلى الله عليه وسلم وجلالته. كيف نوسع مفهوم النصيحة حتى يشمل هذه المراتب الثلاث؟ هذا هو في الحقيقة ما لفت أذهان الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصر لهم الدين بعظمته وبمراتب الثلاث داخل مفهوم النصيحة، الصحابة مباشرة حدث عندهم ما نسميه لفت انتباه، فقالوا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قالوا مباشرة لمن يا رسول الله؟ الصحابة أحبتي من يتتبع الأحاديث النبوية، الصحابة في العادة لا يناقشون محمد صلى الله عليه وسلم، لا يناقشون، يأخذون الأمر مباشرة إلى التنفيذ. مش يا رسول الله هذا الأمر يعني واجب ولا مندوب؟ طب إذا كان مندوب يعني في مجال نتركه يعني يوم يومين ثلاث؟ يعني إحنا إذا عرفنا إن الأمر مندوب إجاك الفرج، يعني خلاص ما فيش عمل، هيك إحنا بناخذ مندوب خلاص إيش ريحتنا، احكي من أول إنه مندوب الله يسامحك. لا، ما فيش عندهم هاي التفاصيل، خلاص الأمر إلى فضاء العمل، ما في نقاش. هذه قضية واجب ومندوب وحرام ومكروه ولا مباح، هذه خرجت في وقت متأخر للتفاصيل، يعني تفصيلها بهذه الطريقة خرج على أيدي الفقهاء، هي أكيد حاضرة في أذهان الصحابة، هم أكيد الصحابة يعلمون من سياقات كلام محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الجزم الحتم وما هو المندوب، لكن لا يناقشون ولا يلتفتون كثيرا إلى قضية أنه مندوب ولا واجب، هم يلتفتون إلى أنه أمر فقط بغض النظر عن رتبة هذا الأمر. إذن الصحابة لا يناقشون، عميقة إيمانياتهم، غزيرة عقولهم، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى عالية، بعيدين عن التكلف والتقعر، مباشر هم يريدون أن يأخذوا الأمر ليعملوا به كما قلنا. بالتالي يعني ما أريد أن أوصله هنا أن الصحابة في العادة لا يسألون إلا عن شيء استرعى الانتباه، لا يسألون إلا عن شيء لفت الانتباه استدعى السؤال. فلما النبي عليه الصلاة والسلام حصر النصيحة أو عفوا حصر الدين في داخل مفهوم النصيحة، هنا وجدوا فخامة في الألفاظ وإيجاز في الألفاظ، استدعى مباشرة السؤال إنه يا رسول الله أنت بتحكي ألفاظ فخمة في حصر مهول، الآن حصل هنا أنك حصرت الدين بعظمته، هذا الدين الذي نقاتل عليه ونبذل ونحيا من أجله ونموت من أجله، أنت تحصره لنا الآن في النصيحة، إذن لمن يا رسول الله؟ باختصار كيف يا رسول الله يكون مفهوم الدين في داخل مفهوم النصيحة؟ كيف يكون مفهوم الدين بعظمته مستوعب داخل مفهوم النصيحة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بماذا أجابهم؟ قال، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الآن دعونا نلحظ قضية، هو أن الصحابة لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مفهوم النصيحة، هم قالوا لمن؟ إذن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالات النصيحة، هذه المجالات التي ستستوعب حقيقة الدين. أعيد مرة أخرى، انتبهوا، الصحابة هل قالوا يا رسول الله ما هي النصيحة التي تقصدها هنا أو ما هي النصيحة؟ لا، ما سألوا عن مفهوم النصيحة. لماذا؟ لأن مفهوم النصيحة حاضر في أذهانهم، هم سألوا عن ماذا؟ عن مجالات النصيحة، يعني كيف يا رسول الله نوسع مجالات النصيحة حتى تكون هذه المجالات شاملة لمراتب الدين الثلاث، شاملة للدين بكليته. هم سألوا إذن عن توسيع المجالات وليس عن أصل معنى النصيحة. انتبهنا لهذا السؤال، إنه قالوا لمن يا رسول الله؟ يعني الدين النصيحة، طب لمين؟ كيف إذن يا رسول الله نوجه هذه النصيحة، نوسع مجالاتها حتى تشمل كل مفهوم الدين بعظمته؟ لكن أحبتي أنا الآن أريد أن أبين مفهوم النصيحة، لأنه قد لا يكون حاضر في أذهانكم، يعني إذا كان حاضر في أذهان الصحابة قد لا يكون حاضر في أذهانكم، وأنا أدرك أن كثيرا منا هو لا يعي مفهوم النصيحة بحقيقته، وإنما يعي شكل من أشكال النصيحة. فلذلك أنا الآن سأشرح مفهوم النصيحة ثم أعود إلى المجالات التي بينها محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. النصيحة أحبتي يعني خاب العلماء في ذكر تعاريف لها وحدود، لكن من أفضل ومن أجمل ما ذكر في تعريفها وهو يمثل حقيقتها ما ذكره الإمام محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، حينما نقل عن بعض أهل العلم أنهم قالوا في النصيحة، لاحظوا ما هي النصيحة، قالوا النصيحة هي اعتناء القلب بالمنصوح له من كان. النصيحة ما هي؟ أن يعتني قلبك غاية الاعتناء، وأن يهتم قلبك غاية الاهتمام بالمنصوح له من كان، يعني بغض النظر من هو المنصوح له، هذا معنى النصيحة. نعيد مرة ثالثة وأخيرة، ما بعيد مرة رابعة، اعتناء القلب غاية الاعتناء، لأنه هو ترى المفهوم هذا ليس حاضر في أذهاننا، نحن حاضر في أذهاننا جزئية سأشير إليها، لكن هذه النصيحة في أذهان الصحابة. النصيحة أن يعتني القلب غاية الاعتناء، وأن يهتم غاية الاهتمام، وأن يخلص، أضيفها هذه، غاية الإخلاص للمنصوح له من كان، أي بغض النظر عمن هو المنصوح له. هذا المعنى للنصيحة هو الذي ينسجم أصالة مع دلالة كلمة النصيحة في اللغة العربية. يعني أصل كلمة النصيحة في اللغة العربية ما هي، هل تعلمون؟ أيوة، النصيحة هي تخليص الشيء من الشوائب. هذا معنى النصيحة في أصل دلالتها، تخليص الشيء من الشوائب. فلذلك تقول العرب نصحت العسل، نصحت العسل. ما معنى نصحت العسل؟ إذا خلصت من الشوائب المتعلقة به. فالعرب في أصل استعمال للنصيحة تخليص الشيء من الشوائب، ثم نقلوا هذا المفهوم من دلالة الحسية، تخليص المي أو العسل أو ماذا من الشوائب، إلى دلالة معنوية وهي اعتناء القلب غاية الاعتناء وإخلاصه. لاحظ كلمة الإخلاص، لذلك حرصت على حضورها، وإخلاص القلب غاية الإخلاص للمنصوح له. فأنت نظفت وخلصت قلبك وجعلته متوجه بخلوصه إلى المنصوح له من كان. لكن الآن انتبهوا على هذه القضية. صحيح دلالة النصيحة عند العرب، يعني دلالتها العرفية أصبحت تطلق على اعتناء القلب بالمنصوح له، لكن اعتناء القلب بالمنصوح له مجالاتها عند العرب، مجالاتها عند العرب كانت محدودة. اعتناء القلب بالمنصوح له مجالاتها عند العرب كانت محدودة في أن يعتني الإنسان بأخيه الإنسان. هذه كان مجالها. مش إحنا قلنا النصيحة اعتناء القلب بالمنصوح له، لكن إيش مجالاته وتطبيقها عند العرب؟ أن يعتني الإنسان بأخيه الإنسان. فبالتالي أصبحت النصيحة في أذهانكم أنتم لو سمعتم النصيحة ماذا تفهمون منها؟ أن يرشد الإنسان أخاه الإنسان إلى ما فيه المنافع والمصالح، أليس هذا هو المعنى الحاضر في أذهانكم للنصيحة؟ أن يرشد الإنسان أخاه الإنسان لما فيه منافعه ومصالحه وخيره. وهذا في الحقيقة إرشاد الإنسان أخاه الإنسان لما فيه المنافع والمصالح، هذا ليس تعريف النصيحة، هذا شكل من أشكالها ومجال من مجالاتها. أنتم جعلتموه تعريفا للنصيحة، لكن هو فقط ثمرة وأثر وشكل من أشكال النصيحة. وإلا فأصل النصيحة اعتناء القلب بالمنصوح له، وإخلاص القلب غاية الإخلاص للمنصوح له. فهمتم الآن وين الإشكالية بتصير؟ إنه الآن كثير من الناس تقرأ هذا الحديث الدين النصيحة، يعني كيف الدين النصيحة؟ أنا النصيحة المستحضرة في ديني ما هي؟ إني أوجه أخوي المسلم لما فيه المنافع. نقول له لا، هي مش النصيحة، هذه شكل من أشكالها، مجال من مجالاتها، لكن أصل النصيحة هو أن يعتني قلبه. وهنا خلص بدنا نحفظ القضية لنا أحبتي. النصيحة أن يعتني القلب غاية الاعتناء، وأن يهتم غاية الاهتمام، وأن يخلص غاية الإخلاص للمنصوح له. وهذا طبعا يستدعي، يعني هذا التعريف للنصيحة يستدعي أن النصيحة لابد فيها من طرفين، من ناصح ومنصوح له، في ناصح وفي منصوح له. الناصح هو الذي يعتني بقلبه غاية الاعتناء، وهو الذي يخلص بقلبه غاية الإخلاص لصالح المنصوح له. إذن عرفتم كيف يعني اللفظة الآن تطورت دلالتها، كانت أصلها تخليص الشيء من الشوائب، ثم استعملت في اعتناء القلب، لكن هذا الاعتناء كان مجاله عند العرب اعتناء الإنسان بأخيه الإنسان. الآن ما الذي يحدث في هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه الكرام الدين النصيحة، أظن وأزعم أن الصحابة كان حاضر في أذهانهم ما هو حاضر في أذهانكم، إن النصيحة مجالاتها في حياتنا يا رسول الله أن يوجه الإنسان أخاه الإنسان. فكيف يكون مفهوم النصيحة، أو كيف نوسع مجالات النصيحة يا رسول الله لتكون شاملة لكل حقائق الدين؟ تفهمتوا وين المشكلة الآن وقعت؟ إن الصحابة مجال النصيحة عندهم هو المفهوم عند العرب أن يرشد الإنسان أخاه الإنسان. فهنا استشكلوا كيف تكون النصيحة بهذا المجال المحدد الضيق شاملة لمفهوم الدين بعظمته وسعته. الدين هل هو فقط علاقة إنسان بإنسان؟ كلا، الدين أساسه علاقة إنسان بمن؟ بالخالق سبحانه، ثم تأتي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو بالمخلوق، فكيف يكون أو تكون النصيحة بالتالي مجالاتها واسعة حتى تشمل سعة هذا الدين وعظمته؟ فهنا قالوا يا رسول الله لمن؟ يعني وسع لنا مجالات النصيحة حتى نجعل هذه النصيحة شاملة لمراتب الدين الثلاث، شاملة للدين بعظمته. فأتاهم الجواب من الصادق المصدوق بأبي هو وأمي، فقال لهم أو بيّن لهم المجالات التي يمكن أن نوسع لها مفهوم النصيحة. يعني أزعم أن النصيحة أن تكون لله ولكتابه ولرسوله، هذا الربط ما كان حاضر في أذهان الصحابة. ربط النصيحة وعناية القلب وإخلاص القلب واهتمام القلب بالله، يعني طبعا من خلال مفهوم النصيحة هم يعرفون الإخلاص لله، يعرفون الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي قضية ربط مفهوم النصيحة، هذا المصطلح ربطه بالله سبحانه وبكتابه وبرسوله، هذا الذي لم يكن حاضرا في أذهانهم. لأنه كما قلنا الذي كان حاضر في أذهانهم في النصيحة علاقة الإنسان بالإنسان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم المجالات الجديدة، الساعة العظيمة لمفهوم النصيحة، إنه خلونا نطور مصطلح النصيحة، نوسع دلالته. وهذا أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم، تطوير المصطلحات، توسيع المفاهيم، توسيع الدلالات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي بمفهوم النصيحة فوسع لهم مجالات النصيحة، فجعل مجالات النصيحة في هذا الحديث موزعة على 5 مجالات: النصيحة لله، قال ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والآن أحبتي لو استقرائك سريع نلاحظ من خلال شرح محمد صلى الله عليه وسلم لمجالات النصيحة أن النصيحة في المنظور الإسلامي وفي نقول التطوير الإسلامي لمجالاتها تشمل كل علاقات الإنسان في الحياة. لأن علاقتك أيها الإنسان إما أن تكون بالخالق وإما أن تكون بالمخلوق، صح؟ إما علاقتك بالخالق أو علاقتك بالمخلوق. والعلاقة بالخالق يتفرع منها العلاقة بكتاب الخالق والعلاقة برسول الخالق. وهي هي القضية. الآن بدنا نعرف كيف أن المجالات الخمس التي ذكرها صلى الله عليه وسلم تتسع لكل الدين. تقول الإنسان علاقته في هذه الحياة مع الخالق ومع المخلوق، والعلاقة مع الخالق يتفرع عنها العلاقة مع كتاب الخالق، تعاليم الخالق سبحانه، والعلاقة برسول الخالق. فبالتالي أصبح عندنا علاقة بالخالق وبكتابه وبرسوله. ثم ننتقل العلاقة مع المخلوق. علاقتك مع المخلوق إما أنك تتكلم مع حاكم أو مع محكوم، هذه علاقتنا في الحياة، يا مع حاكم يا مع محكوم. بالتالي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وسع مجالات النصيحة لتكون شاملة لكل علاقات الإنسان في الحياة. علاقتك مع الخالق وما يتفرع عن علاقتك مع الخالق، وعلاقتك بالمخلوق وما يتفرع عنها. تبعنا لهذه القضية؟ تمام. الآن سأعود لهذه المجالات الخمس، لكن السؤال الذي يخطر في أذهاننا الآن، لماذا، انتبهوا لهذا السؤال مهم، لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بيان مجالات النصيحة الخمس ولم يدخل في تفاصيل كل مجال من هذه المجالات؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم النصيحة التي هي عناية القلب، إما اعتناء القلب وإخلاصه واهتمامه بالله، اعتناء القلب وإخلاصه واهتمامه برسول الله، عناية القلب وإخلاصه واهتمامه بكتاب الله، عناية القلب وإخلاصه لأئمة المسلمين، عناية القلب وإخلاصه للعوام، صح؟ هيك معنى الحديث. طيب ما هي تفاصيل كل مجال من هذه المجالات؟ ما تفاصيل كل مجال من هذه المجالات؟ كيف أكون مخلصاً معتنيا بالله سبحانه وتعالى؟ كيف أكون مخلصا معتنيا بكتاب الله؟ كيف أكون مخلصا لرسول الله؟ كيف أكون معتنيا بأئمة المسلمين؟ ما هي التفاصيل وصور وأشكال النصيحة لله، أشكال النصيحة لرسول الله، أشكال النصيحة لكتاب الله؟ فهمتم السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدد المجالات وترك التفاصيل. لماذا؟ تفضل يا شيخ. كانت واضحة عند الصحابة، كل تفاصيلها واضحة عند الصحابة، رأيك؟ يعني محاولة جيدة أخوي. طيب ممكن يشمل جميع أنواع الخير اللي هم بيعرفوها واللي راح يعرفوها. يعني أنت لما تعرف إنه لازم يعتني القلب بالله، نعم، بس يدور على أي حديث أو أي آية ويطبق. يعني هو هذا نعم معنى حاضر، صحيح هذا المعنى حاضر، لكن أنا بس بدي أعيد صياغة الفكرة عشان الصحابة يتفكروا إنه كيف هم. أحسن، يعني هذا أيضا معنى مقصود. طيب في بقي شيء عندك أنا هلأ؟ ممكن بالفعل يا شيخ يعني يفصلين لهم هذا الحكي بفعله. إنه عليه الصلاة والسلام ترجم ذلك بفعله، هذا برضو معنى حاضر جيد. أنا أريد هذا العصف الذهني كما يقولون. أيوة أخي، الشمولية والخلف ترك الاجتهاد والإبداع اللي يكون. أحسنت، يعني كلمة الإبداع هذه كلمة مقصودة هنا لذاتها كما يقولون. إذن أحبتي أنا حتى لا أطيل، النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ربط النصيحة بمجالاتها الخمس، لكنه ترك بعد ذلك للأذهان أن تبدع، أن تبدع وأن تحلق في تفاصيل كل مجال من هذه المجالات. ترك للأذهان أن تبدع وأن تحلق في تفاصيل وأشكال كل مجال من هذه المجالات. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحددك في حدود معينة، لا يريد أن يؤطرك بتفاصيل معينة في نصيحتك لله ولكتابه ولرسوله، لا يريد التأطير، لأن هذه المعاني غير محدودة أصالة. هذه المعاني مجالات النصيحة تفاصيل النصيحة لله، تفاصيل النصيحة لرسول الله إلى آخر الأمور الخمس، هذه التفاصيل غير محدودة، فهي لا تقبل أن تكون محدودة وأن تكون مأطورة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركها مفتوحة للمجال وللإبداع وللتألق. يتألق الإنسان في أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وكلما ارتقى الإنسان في إيمانه وفي علاقته بالله، كلما انفتحت له معاني جديدة من معاني الإخلاص والنصيحة لله، وانفتحت له معاني جديدة لم تكن حاضرة لديه في معاني النصيحة لرسول الله والنصيحة لكتاب الله. الآن ربما الإنسان لما يكون إيمانه ضعيف وما عنده اهتمام بالدين، المعاني عندك محدودة جدا وتفاصيل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله محدودة. كلما ارتقى إيمانك، كلما ارتقى علمك، انفتحت لك تفاصيل جديدة فخمة في هذه الأمور، وهذا الأمر لا محدودية له. يعني أن تقول هناك حد معين للإخلاص لله أو في معاني الإخلاص لله لا يمكن. وكلما كان الإنسان أعرف بربه وبجلاله وبعظمته انفتحت له معاني جديدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يوم القيامة ليسجد بين يدي الرب سبحانه وتعالى ليستشفع للمقام لبدء الحساب بين الناس، ألم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخر ساجدا بين يدي مولاه تفتح له من المحامد ما لم يكن أدركه قبل ذلك؟ لما يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى في الموقف المهيب ليستشفع للخلق، قال عليه الصلاة والسلام فيفتح لي من المحامد شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك. وهذا يدل على أن ارتقاء الإنسان وعلو كعبه في الدين وفي العلم يفتح له مجالات أو تفاصيل أكبر وأكبر في النصيحة لله، في النصيحة لكتاب الله، في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. هناك قد يسأل سائل كيف نوفق مع الحديث الماضي هو الاتباع والابتداع في مسائل الدين؟ الاتباع هنا في العمل، لكن نحن نتكلم هنا عن أعمال القلوب وعن انفتاح القلب على مولاه سبحانه وتعالى. فإن النصيحة هي في أصلها كما قلنا، ما معنى النصيحة؟ النصيحة في أصلها ليست عمل الجوارح، الجوارح أعمالها هذه أثر من أثار النصيحة. النصيحة اعتناء القلب، إخلاص القلب، اهتمام القلب بالله. فتفاصيل هذا الاعتناء وتفاصيل هذا الاهتمام وتفاصيل هذا الإخلاص أنت ستبدع وتتألق فيه، وينفتح لك من هذه المعارف أشياء كثيرة مع ازدياد الإيمان والارتقاء في العلم. لكن بالتأكيد هذا لا يعني أنك تألف لنا عبادة جديدة وطرق وطقوس جديدة، لأنك أنت بالعكس بهذه الطريقة أنت تبتعد عن النصيحة لله، أنت تبتعد عن النصيحة لرسول الله. فالإنسان المنسجم في فهمه النصيحة لرسول الله من أساسها أن أنصر سنته، أن أتبعه، فكيف أكون ناصحا لرسول الله وأنا أبتدع؟ يعني هي أصلا مش راكبة، لا تركب مع بعضها البعض من هذا السياق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ابتداء لو قلنا لماذا لم يبين التفاصيل، نقول حتى يفتح لذهن المسلم مجال للتألق والإبداع في تطوير علاقته بالله، في تطوير النصيحة لله، في تطوير نصيحته لرسول الله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هناك أمر آخر في الحقيقة أحبتي لربما كان سبب في عدم الدخول في التفاصيل، ما هو؟ هو أن الناس تختلف مجالات النصيحة عندهم باختلاف مواقعهم في الحياة. لا يمكن أن تحصر بأشياء محددة، لأن كل إنسان نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تختلف بحسب موقعه في الحياة. فالعالم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله تختلف عن نصيحة العامي، لأن العالم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله تستدعي منه أن ينشر علمه وأن يسير في هذا المجال وأن يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلم الجاهل وأن ينصر الدين وأن يجهر بالحق. لكن العامي طريقة نصح لله، طريقة نصح لكتاب الله ستختلف، أليس كذلك؟ كذلك مثلا الحاكم، الحاكم والراعي طريقة نصحه للرعية ولعوام المسلمين تختلف عن طريقة نصح أحد عوام المسلمين لأخيه المسلم، لأن الحاكم بيده سلطات وتفاصيل تختلف عن السلطات والتفاصيل التي بأيدي عوام الناس. فالصحابة نصيحتهم لرسول الله في بعض جوانبها ستختلف عن نصيحتنا نحن الذين جئنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا مشاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلوب منهم النصرة البدنية الحاضرة له، هذه من نصيحته، لكن نحن لم ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بعض مجالات النصيحة سيختلف أمرنا. فإذا تفاصيل النصيحة أيضا تختلف باختلاف موقع الإنسان واختلاف الزمان والمكان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ترك باب التفاصيل لك أيها الإنسان، ترك باب التفاصيل لك أيها الإنسان، كلما ارتقيت في علمك وفي تعلمك للدين وفي قراءتك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنفتح لك كثير كثير من هذه المعارف بما يتناسب مع موقعك. يعني هذه القضية، هناك قضيتان يجب أن تكون مستحضرة. القضية الأولى أن معاني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم غير محدودة، هذا أولا. ثانيا أن النصيحة تختلف تفاصيلها باختلاف موقع الإنسان، ركزوا على هذين المعنيين، النصيحة يختلف تفاصيلها وشكلها باختلاف موقع الإنسان في هذه الحياة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالربط بالمجالات ثم ترك المجال كما قلنا للتألق والإبداع الإنسان في هذه القضية والانفتاح القلب كلما سما في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي مجالات خمس: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الآن لو نظرنا في هذه الأمور سريعا أيضا مما يأتي على الخاطر، نحن قلنا أن النصيحة تشمل مراتب الدين الثلاث، صح؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإيمان هو الأعمال الباطنة، إذا ارتقى الإنسان يصل لمرتبة الإحسان. طب خلونا نطبق على النصيحة. النصيحة لله سبحانه وتعالى يعني الإخلاص لله وعناية القلب بمولاه والاهتمام، غاية الاهتمام بالخالق، هذا يكون بالأعمال الظاهرة، صح؟ وبالأعمال الباطنة. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون بأعمال قلبية باطنة من الحب له والتوقير والإجلال، وبأعمال ظاهرة اتباع سنته وحفظ كلامه ونشره وتعليمه بين الناس. النصيحة لكتاب الله تكون بأعمال باطنة وبأعمال ظاهرة. النصيحة لأئمة المسلمين ولعوام المسلمين تكون بأعمال باطنة وبأعمال ظاهرة. إذن أحبتي، لأنه أعمال باطنة كيف مثلا؟ كيف تكون النصيحة لعوام المسلمين؟ خلونا هون، كيف تكون النصيحة لعوام المسلمين بأعمال باطنة؟ حب الخير لهم، حب الخير، سلامة القلب من الحسد والغل وما شابه ذلك، ما هذه أعمال باطنة لعوام المسلمين في تعامل مع أخي المسلم، هذه أعمال باطنة مهمة. وكذلك أعمال ظاهرة من من معونتهم، مساعدتهم ماديا، إرشادهم، توجيههم، إدخال السرور على قلبهم. فإذا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تكون بالأعمال الظاهرة اللي هي الإسلام، وبالأعمال الباطنة التي هي الإيمان، ثم ترتقي أنت في مدارج هذه النصيحة حتى تصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يعني كلما ازداد نصحك لله، يعني اعتناء قلبك بالله، كلما ازداد نصحك لرسول الله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم على كعبك حتى تصل إلى مرتبة الإحسان. فالنصيحة إذن بمفهومها الواسع تستوعب الإيمان، تستوعب الإسلام، تستوعب الإحسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهاته وتربوياته ونصائحه لهذه الأمة. في الحقيقة أحبتي أن أتكلم، يعني كل مجال من هذه المجالات الخمس يستدعي مجالس ويستحق ذلك والله، أن نتكلم عن مجالات النصح لله، عن مجالات النصح لكتاب الله، لرسول الله، لأئمة المسلمين وعامتهم. كل مجال من هذه المجالات يستدعي مجالس، ويحق للإنسان أن يبحث عن تفاصيل هذه المجالات وأن يفكر فيها. لكنني طبعاً دفعا للسأم والإطالة سأقتصر فقط على مجال واحد من هذه المجالات، يعني لن أدخل وأخوض لأن هذا سيطول بنا. سأقتصر فقط على مجال واحد من مجالات النصح، سأتكلم عن النصح لكتاب الله. سأتكلم عن النصح لكتاب الله. ما هو النصح لكتاب الله؟ اعتناء القلب غاية الاعتناء بكتاب الله، اهتمام القلب غاية الاهتمام بكتاب الله، إخلاص القلب غاية الإخلاص لكتاب الله سبحانه. طب لماذا يا شيخ اخترت أنت الكلام عن النصح لكتاب الله، مع أن النصح لكتاب الله هو فرع من فروع النصح لله سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة أحبتي لماذا أتكلم عن النصح لكتاب الله بالتحديد؟ لأن هناك ابتعاد عام في هذه الأمة عن كلام ربها سبحانه وتعالى. هناك إشكالية حاضرة في حياتنا اليوم في نصيحتنا لكتاب الله. هذه الإشكالية لا أقول أنها عند العوام فقط ولا عند كما المثقفين أو المفكرين، هناك إشكالية للأسف تسربت حتى إلى كثير من الدعاة والإسلاميين. هذه إشكالية تسربت إلى كثير من الدعاة وإلى الإسلاميين. هناك ضعف في النصيحة لكتاب الله، ضعف واضح، بل ابتعاد عن النصيحة لكتاب الله، وأصبحت نصيحتنا تتوجه إلى ماذا؟ إلى علوم الفلسفة. أصبحت نصيحتنا للعلوم الفلسفية والعلوم التربوية والإدارية وكذا، وغفلنا عن النصيحة لكلام الله سبحانه وتعالى، للوحي الإلهي. لذلك المشهد الحاضر في أذهان كثير منا والذي يروج على عقولنا والذي نحتفي به ونهتم به اليوم للأسف ليس العودة إلى كتاب الله وتحليل هذا الكلام والجلوس معه. أصبحنا نحتفي ونهتم ونوظف كلام فلاسفة الشرق والغرب، وقال فلان الفلاني وقال كذا، وحط لك إياها على تويتر ولا على الفيسبوك وبتلاقي اللايكات ماشي. لكن إذا قال الداعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش لا حديث صحيح، بس لا تجد تأثرا. أو إذا قال، يعني أنا أتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أنا بدي أتكلم عن القرآن، إذا قال الداعي قال الله تجد هناك يعني نوع من الحزازية في النفس، أو ليش أقول حزازية في النفس، عدم استرعاء الانتباه، إنه خلص معروف الآية مش عن بعديها. لكن إذا قال نيتشه ولا فرويد ولا كذا شو حكى، في انتباه ويتدبر وتأمل لهذا الكلام. أو محمد عابد الجابري ماذا قال، ولا حسن حنفي ونصر أبو زيد وغيرهم من الحداثيين، تشرئب بالأعناق عند ذلك. ولكن إذا قال الله تعالى، وأخشى أن يكون هذا ممن يصدق عليهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون إذا سمعوا كلام الفلاسفة المعاصرين والأقدمين. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى رجعية، تخلف، ما في عنده تطور في الخطاب. لذلك الدعاء الذين يوظفون كلام التائهين من المخلوقين من فلاسفة الشرق والغرب، دائما يطعمون الكلام بأقوالهم ويستشهدون بمفاهيمهم وسياستهم، للأسف أنا أقول أنهم هم الأكثر جذبا لعقول الشباب اليوم. الشباب المتدين الذي يبحث عن تعاليم دينه يستهوي هذا النوع من الدعاء. وطبعا الإعلام المعاصر له أثر ويد كبيرة في إظهار هذا الشكل من الأشكال والاهتمام والاحتفاء بهؤلاء الذين دورهم، يعني هو يظهر لك في لباس الداعية ويحسن رصف الكلام، لكن دوره تمجيد الفلسفة المعاصرة، دوره تمجيد الفكر الدارويني، دوره تمجيد الشكوكيين والملحدين وكذا. طبعا تمجيد مبطن، إنه هو صح ملحد بس تراه مفكر، تراه إنسان راقي في عقله، هذا أخي ليس رقيا. يعني هو كما قلنا محاورة تلبيس الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من كل منافق عليم اللسان في آخر الزمان، حذر أمته من كل منافق عليم اللسان، يأتيكم ويظهر لكم بلباس الداعية وشكل الداعية ويحسن رصف الكلام ويحسن صياغة العقول، لكنه يأتي بما هو فاسد، بما هو فاسد. لذلك أنا أحذر أحبتي اليوم، أقول لكم أصبح استهواء كثير من المتدينين للخطابات الدعوية التي تطعم بكلام هؤلاء المخلوقين التائهين. وأما الخطاب الشرعي الصحيح الذي ينبثق من النصيحة الخالصة لكتاب الله لم يعد يستهوي أذهاننا، لم يعد يروق لكثير من شبابنا، وهذا انحراف شديد هائل في البوصلة. ما عندنا نصيحة لكتاب الله، لا توجد النصيحة، لأن النصيحة لكتاب الله تعني الاعتناء غاية الاعتناء، الاهتمام غاية الاهتمام، الإخلاص غاية الإخلاص لكلام ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ليس مجرد مصحف أحبتي، ليس مجرد مصحف. القرآن إياك أن تتعامل معه على أنه مجرد مصحف تتبرك به في الصباح وتسير بعد ذلك على هواك. القرآن تعامل معه على أنه وحي، رسالة الإله، تعاليم الإله للبشرية. علينا أن نتعامل وأن ننظر بهذا المنظور لكلام ربنا سبحانه وتعالى. نحن نفقد هذا الشعور لما نقرأ القرآن الكريم. والله يا أحبتي لا نستشعر أن هذه النصوص التي بين أيدينا أتت من السماء، من الله سبحانه وتعالى، لنقف عندها ونتأمل ونتدبر ونستخلص الأمور والوظائف المنوطة بنا نحن البشر لنعمل بها. نحن لا نتعامل بهذه النظرة، نتعامل أنه مصحف وكتاب، نذهب المسجد نفتحه، شوية إيمانيات رقائق، هذا لمن كان يفكر أصلا، لأن أكثرنا يقرأ وهو غافل، عقله في شعاب الحياة الدنيا، ثم نغلق المصحف ونعود إلى لهونا وعبثنا. وهذا هو الذي يسبب أن كثير من الشباب المتدين ما عاد يستهوي الخطاب القرآني أو يلفت انتباهه، لأنه أصلا ما عنده نصيحة وتعلق وارتباط بالقرآن. نصيحته وارتباطه وتعلق بكلام المخلوقين وكلام البشر، كلام المخلوقين يوظف لفهم كلام الله، كلام العلماء جميعا على جلالة أقدارهم، إنما نستعمله لماذا؟ لنفهم كلام الله سبحانه. لذلك نقول العالم إنما يرتقي قدره عندنا بقدر اتصاله بكتاب ربه، هذا الذي يجعل العالم جليل القدر. إذا وجدتم الداعية أو العالم، من كان الأسماء هذه التي تجدونها، أو الدكتور أو غير ذلك، بعيد عن الاقتباس من منهج القرآن، فاحذروه، احذروه، هذا كلام واضح، احذروه. الداعية أو الذي يسمي نفسه داعية أو مصلح أو يسمي نفسه ما سمى من هذه الألقاب، لكنه بعيد عن منهج القرآن، بعيد عن العلاقة بالقرآن، الخطاب القرآني غير حاضر في خطاباته، دعوكم منه والله. وإنما اذهبوا إلى العلماء الراسخين الذين دائما تجد آيات القرآن على ألسنتهم. أحبتي هذه اللوثة، لوثة الإعراض عن كتاب الله وعدم النصح له، غاية النصح، هذه ترى ليست لوثة معاصرة، ليست لوثة معاصرة، بل الأمة تجرعت مرارتها من القدم منذ أن دخلت الفلسفة الإغريقية والهندية والفارسية إلى الفكر الإسلامي في عصر الترجمة من أيام هارون الرشيد والمأمون ومن بعدهم. منذ أن دخلت الفلسفة إلى الفكر الإسلامي والأمة تتجرع مراراتها، تتجرع مرارة انقباب كثير من الطبقة المثقفة، بل حتى من علماء المسلمين الكبار الذين نترحم عليهم أخطأوا المسلك وذهبوا ليستقوا أفكار الدين من الفلسفة الإغريقية. طبعا هم لا يأخذون الدين من الفلسفة الإغريقية، وإنما الواقع ما هو؟ أنهم يأتون إلى تعاليم الدين الحنيف فيصبغونها في قوالب الفلاسفة، يصبغونها في قوالب الفلاسفة. وما أثر علم الكلام للأسف، علماء الكلام في أكثرهم إنما هم فقط تجلي من تجليات التأثر بالفكر الفلسفي وعدم النصح، غاية النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. الفكر الكلامي والفرق الاعتزالية وغيرها التي ظهرت في تاريخ الأمة هي تجلي من تجليات عدم النصح الخالص لكتاب الله سبحانه وتعالى. لو كان هناك نصح خالص لما استقينا تعاليمنا وتصوراتنا للدين وللحياة من كلام غيرنا. أنا دائما أقول للأحبة، إذ أنت تقرأ كلام المخالفين وكلام الفلاسفة قديما وحديثا حتى يظهر لك تفوق التصور الإسلامي على غيره، لأن كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء، وإذا عرفت الباطل تعرف قيمة الحق الذي لديك. أما أنا لا أقرأ كلام الفلاسفة عن الدين وعن حقائق الحياة وعن وجود الإنسان وعن الكون وعن علاقة الإنسان بالكون والإله لأستقي منهم كيف تكون علاقتي بالله وبكونه بالحياة. هذه الأمور الشريعة بيّنتها غاية البيان وعدلتها غاية التعديل وأتتك بالحقيقة الحقة، لأن الذي أعطاك هذه الحقيقة ليس مخلوق من المخلوقين، مش أرسطوطاليس ولا الفارابي ولا أفلاطون ولا ابن سينا اللي أعطاكم كيف تتعاملون في هذه الحياة، كيف تتعلقون بالإله الذي أعطاكم هذه الحقيقة الله سبحانه بذاته. نحن لا نقدر قدر هذه الآيات وقدر أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم التي تعطينا الحقيقة الواضحة من دون نقاش، من دون ما في مجال أنك تفكر إنه والله هذه وجهة نظر صح أو خطأ. أنت تتكلم عن الحقيقة الواضحة البينة أمامك، ثم للأسف تعرض عن هذه الحقيقة الواضحة الهادئة وتريد أن تخوض في الحقائق التي يذكرها المخلوقين أو التي يذكرها المخلوقون التائهون. هذا حرمان أحبتي والله، أن يكون تعلقك بكلام المخلوقين وانكبابك عليه وتشوقك وشغفك به وأنت زاهد بكلام ربك سبحانه وتعالى ما عندك اهتمام، هذا شكل من أشكال الخذلان. فسأل الله عز وجل أن يقيكم من هذا الخذلان. إذن أحبتي كما قلنا الفكر الكلامي هو شكل أو تجلي من تجليات عدم النصح الخالص لكلام الله سبحانه وتعالى. طبعا البعض وقع فيه خطأ، البعض كان معذور، البعض تأثر ببيئة، أنا لا أتكلم عن هذه العوامل، أتكلم عن أصل الفكرة، أن الفكر الكلامي والمدارس الكلامية التي صاغت العقائد الإسلامية بالصورة الفلسفية ما كان عندها النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا لما وقعت الأمة في هذا التفرق وهذا التشرذم، ولما ظهرت الطوائف والفرق وتكالبنا على بعضنا. لكن المشكلة الأعوص في الحقيقة هي الفلسفة الحديثة، يعني الفلسفة القديمة فلسفة أرسطو طاليس ومن شابههم على ما فيها من الفساد والضلال والضياع، لكنها كانت تتكلم عن الإلهيات، خاضت في أمور الإلهيات والميتافيزيقا وما يسمى ما وراء الطبيعة في جلها. يعني كان عندهم كلام في الإلهيات وخوض في موضوع الإله، ما كان عندهم نهم الإلحاد. لكن الفلسفة المعاصرة مشكلتها أخطر من الفلسفة القديمة، لأن الفلسفة المعاصرة أحبتي إنما خرجت من رحم العداء للتدين. الفلسفة المعاصرة لماذا أخطر من الفلسفة القديمة؟ لأن الفلسفة المعاصرة خرجت من رحم المعاداة للدين. لأنها متى خرجت وظهرت المدارس الفلسفية؟ ظهرت أحبتي كردة فعل لسيطرة الكنيسة على الشعوب الأوروبية. السيطرة الجائرة التي مارستها الكنيسة على الشعوب الأوروبية كان من ردات الفعل ظهور مدارس فلسفية تعطي قيم أخرى للحياة مباينة للدين ومحاربة له، ومحاربة للدين. هذا انتبهوا عليه. الفلسفة العقلية ثم جاء بعد الفلسفة الحسية، هذه لا تظنوها فلسفات مجرد آراء يعني عقلية كتبت هكذا هباء، هذه لها مسارها التاريخي، أنها خرجت في سياق محاربة الدين، أو قل في يعني أفضل حالاتها فلسفات تدعو إلى فصل الدين عن الحياة، هذا أفضل حالاتها. يعني إذا لم نقل أنها لا تريد الدين أبدا، أفضل حالاتها أن نقول أنها تريد من الشعوب ومن أهل الأرض أن يفصلوا الدين عن تعاليم الحياة. هذه خطورة الفلسفة الحديثة، فهي أخطر من الفلسفة القديمة. لذلك تجلياتها اليوم واضحة أحبتي في خطابات المتأثرين بها من ينتسبون إلى الساحة الإسلامية، الحداثيون بطبقاتهم وأشكالهم. هناك انسلاخ عن القيم، هناك محاربة مبطنة للتدين، هناك إلحاد مبطن، شك مبطن، وتشكيك مستمر في نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية. إذن أحبتي النصيحة لكتاب الله أصبح أمر مهم، ونقول لابد الآن هناك حاجة ماسة لإطلاق مشروع حضاري يعيد الناس إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى. اليوم الأمة بحاجة ماسة لإعادة إطلاق مشروع حضاري جديد ينبثق من كلام ربنا سبحانه وتعالى من الوحي الإلهي. وأكرر، لا يجوز أن نتعامل مع القرآن على أنه مجرد مصحف. القرآن وحي وكلام من الله يتضمن الهداية بجميع مجالاتها، يتضمن الرشاد بجميع مجالاته، يتضمن الصلاح والتعاليم الإلهية التي ينبغي أن نقوم بها نحن بني البشر في عمارة الأرض. لذلك من النصح لكتاب الله، الآن نتكلم عن النصح لكتاب الله، من النصح لكتاب الله أن نعود أفراد وشعوب وجماعات لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، لهذا الوحي الإلهي. نستقي منه تصوراتنا للحياة، نستقي منه المعارف، المناهج، نظرتنا للإنسان، للكون، للحياة، علاقة هذه العناصر مع بعضها البعض. علينا أن نأخذها من كلام ربنا، من نصحنا لكتاب الله، أن ننطلق في عمارة الأرض، أن ننطلق في عمارة الأرض ونحن موقنون بأننا نملك الهداية المطلقة، الرشاد المطلق، ونحن نملك التعاليم الإلهية من الله سبحانه وتعالى. من النصح لكتاب الله أن نجلس مع القرآن ساعات وساعات، نتدبر، نرسم أهدافنا ونحن نقرأ القرآن، نخطط لأمتنا ونحن نقرأ القرآن. من النصح لكتاب الله أن يكون كتاب الله سبحانه حاضرا في كل مشروع علمي، دعوي، نهضوي، فكري. القرآن هو الذي يصوغ ويصبغ هذه المشاريع، هو الذي يشكل نظرياتها وتصوراتها. هذا هو النصح الحقيقي لكتاب الله. لا تظن أنك ناصح لكتاب الله تذهب تمسك المصحف في بيتك ولا في المسجد وتقرأ ثم تغلق المصحف ثم تخوض في حياتك وأنت بعيد عن منهج القرآن. هذا ليس هو النصح الحقيقي لكتاب الله. مجالات النصح لكتاب الله مجالات فخمة رهيبة واسعة جدا، هي تؤسس لمشروع حضاري حقيقي لهذه الأمة. لذلك أحبتي، يعني المعاني تتزاحم حول قضية النصح لكتاب الله، لكن أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يبرم لهذه الأمة من يقودها، من يوجهها لتعيد القرآن إلى مكانته الحضارية الحقيقية، إلى سيادته في حياة هذه الأمة، حتى لا يكون القرآن مجرد شكليات في حياتنا. لما نقول القرآن دستورنا، هذه أحبتي حقيقة ينبغي أن تكون حاضرة في حياتنا. مش القرآن دستورنا عبارة عن شعارات وأشكال ونهتف بها دائما بألسنتنا ثم ننظر في واقعنا. فإذا القرآن ليس دستورا حقيقيا نقوم به أفكارنا وأهدافنا ومجتمعاتنا. طب أنا لا أريد أطيل في هذا الحديث أكثر من ذلك، محضر حديث ثاني، لكن كم ذهب من الوقت شيخ؟ يعني كم أخذت ساعة؟ ساعة وربع. باقي ربع ساعة؟ أو ثلث ساعة، منيح. لأن الحديث الثاني في الحقيقة ما في كثير أمور، هي فقط تعاليم يعني مختصرة. أنا بسطت حديث كلامي في هذا الحديث، حديث الدين النصيحة، واختصرته واختزلته، يعني هذا بعد الاختزال والاختصار فكرش حاجة ما ضلش حاجة تمام. هو في حقيقة اختصار واختزال، لكن سأنتقل للحديث الثاني. أيوة، بعدنا عن كلام الله عز وجل، هل هذا السبب يعني إحنا كعوام، إحنا الأشخاص، أم الذين يحملون هذا كل شيء؟ يعني هناك عتب على الأفراد، عتب على الشعوب، عتب على الدعاء، عتب على المفكرين، هو ضعف عام في الأمة المسلمة بجميع أفرادها. كل إنسان عليه أن يقوم بواجبه تجاه كتاب ربه سبحانه وتعالى. فالضعف لا ننسبه إلى شخص معين أو طبقة معينة، ضعف عام في جميع الأمة، أفرادا، دعاة، مصلحين، مثقفين، مفكرين، مجتمعات، شعوب إلى آخره، فلا أحصره في مجال معين. طيب، الحديث المختصر الذي سأذكره الآن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أيها الشيخ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا حديث البخاري ومسلم، لا يستطيع أحد أن يلغي أو أن يكون عنده اعتراض عفوا أو وجهة نظر. هذا وحي من الله، يعني لا يستطيع أي مخلوق، أي بشر، أن يعترض على هذا الكلام. هذا تعاليم إلهية لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن أحبتي ابتداء أن نقول هذا الحديث أنا أعتبره مكمل ومؤكد لفكرة مرت معنا كثيرا، وهي أن هذا الدين العظيم ليس مجرد تصديق باطن كما يزعم البعض وإيماني في قلبي، من دون أن يظهر ذلك على جوارح الإنسان. فدائما نكرر ونقول الدين عبارة عن علاقة الظاهر بالباطن، هذا التكامل، هذا التواطؤ بين ظاهر الإنسان وأعماله وبين باطنه. فهذا الحديث يعني هو الإيمان بالمعنى العام. تذكروا لما تكلمنا بحديث جبريل أن هناك إيمان بمعنى عام وإيمان بمعنى خاص. الإيمان بالمعنى العام قلنا يشمل ماذا؟ الظاهر والباطن، وهو ما يعرف أهل السنة والجماعة بأن يقولوا الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، هذا تعريف الإيمان بمعناه العام عند أهل السنة والجماعة، بخلاف الفرق المرجئة التي تخرج العمل، عمل الجوارح، من مفهوم الإيمان. أما أهل السنة لأنهم عادوا إلى كتاب ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى الحقيقة في هذا المفهوم، أن الإيمان بالمعنى العام، طبعا الإيمان بالمعنى العام يساوي معنى الدين، يساوي معنى الإسلام، الإسلام بمعناه العام، الإيمان بالمعنى العام، الدين، هذه الأمور الثلاث بنفس التعريف، هي اعتقاد قلب وقول لسان وعمل أركان، التلازم بين الظاهر والباطن، العلاقة بين الظاهر والباطن، هذه احفظوها في حياتكم. لا يعقل، لا يوجد عندنا شيء في الدين الإسلامي اسمه شخص مؤمن في الباطن لكن ما بيعمل إشي في الظاهر، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، هذا غير موجود أصلا، وهذه مخالفة لطبيعة الإنسان ومقتضيات الحياة، وليست فقط مخالفة للشرع. المهم أحبتي، فهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يؤكد على قيمة العمل الظاهر، يؤكد على قيمة العمل الظاهر في الدلالة على إيمان الشخص الباطن، وأن الإسلام لا يقبل ادعاء البعض أنهم مؤمنون في باطنهم لكن في ظواهرهم ما بتشهدوا أو ما بيصلوا أو ما بيزكوا، هذا غير مقبول في الإسلام ولا قيمة له. طيب دعونا ندخل في أجواء الحديث سريعا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت، هذه نحن في العربية نسمي الفعل هذا ماذا؟ مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هل حذف الفاعل هنا للجهالة به ولا للعلم به؟ للعلم به، لذلك كما يقول علماء العربية خطأ أن تقول فعل مبني للمجهول أصلا، إحنا بنتسامح فيها مع شبابنا يعني التعلم فعل مبني للمجهول، لكنه غلط، لأن الفعل ليس دائما يكون مبني للمجهول، قد يحذف الفاعل ويأتي نائب الفاعل للعلم به وليس للجهالة به. المهم أمرت، ومن الذي يستطيع أن يأمر رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى؟ في أحد له سلطة أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب؟ الله هو الذي يأمر نبيه، وهذا تأكيد على أن محمد صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأبيه وأمه، وعبد مأمور لله، عبد مأمور لربه سبحانه وتعالى، وهذه أرفع مقامات عليه الصلاة والسلام، مقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ما تفاصيل الأمر الواردة في هذا الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كما قلنا لا يحق لبشر ولا لمخلوق ولا لفيلسوف ولا لأي رجل أن يقول والله هذا الحديث أنا أشك فيه، كيف الله يأمر نبيه بمقاتلة الناس؟ حتى لو في البخاري ومسلم جماعة الخير شكوا فيه في قتال في هذا الدين، يعني هذا الخطابات العاطفية التي يستهونكم بها على وسائل التواصل والإعلام والدعاء الجدد، هذه احذروها، هذا حديث في البخاري ومسلم أحبتي، ما في مجال أتي شخص يقول والله أنا أشك فيه لأنه طبيعته لا توافق عقله، المشكلة في عقلك وفي فهمك وليس في الوحي الإلهي وفي كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري خرجت رسالة هنا. إذن أمرت أن أقاتل الناس، لكن دعونا نفهم الحديث بواقعيته حتى يكون فهمنا صحيح ومركز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآن دائما أقول أحبتي من الخطأ الكبير الذي يفعله البعض أن يأخذ تصور عن الدين من خلال حديث واحد، خطأ ما بيصير. أنت لا تأخذ تصورك وتشكل ذهنك لهذا الدين وطبيعته من خلال حديث واحد، عليك أن تجمع كل أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم وتضعها بقرب بعضها البعض لتأخذ الصورة كاملة حتى تكتمل الصورة، وإلا أخذك حديث واحد قد يوقع في مشاكل وفي مصائب، ليس فقط في مشاكل، تمام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل أمر، يعني من سياق سيرته بأبيه وأمي وأحاديثه، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يا محمد صلى الله عليه وسلم خلص بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بالإسلام، اليوم الثاني يحمل السيف وقاتل؟ هل هكذا كانت مسيرته الدعوية؟ ولا 13 سنة من الصبر على الجراح والغض عن كل ما أوقعه به كفار قريش والعفو والصفح الجميل، والله سبحانه وتعالى قال له أعرض عن الجاهلين، بعد 13 سنة من الصبر والثبات، هذه 13 سنة ماذا كان يفعل فيها؟ إقامة الحجج والبراهين واستنفاد الوسع في الدعوة إلى هذا الدين ليقطع العذر تماما عن المخالفين. ثم بعد ذلك في المدينة النبوية أتاه هذا الحديث بعد أن استفرغ وسعه وطاقته صلى الله عليه وسلم في الحوار في النقاش مع كفار قريش في بيان المناهج الحقة تزييف الباطل حتى انقطع عذرهم تماما وما بقي لهم أي حجة أو جهل، ما بقي لهم إلا الاستكبار والإعراض عن هذا الدين. بعد ذلك بعد 13 سنة يا أحبتي جاء هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس. إذن خطأ أحبتي توظيف هذا الحديث في الخطابات الدعوية في غير مكانه، توظيف هذا الحديث في الخطاب الدعوي في غير مكانه خطأ. هذا الحديث بدك تفهم سياق التاريخ الذي ورد به، لما يعني نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس، لكن هذا متى يا شيخ؟ بعد أن تستنفذ طاقتك في إقامة الحجج والبراهين والنقاش وتبين الحق للناس وتقطع العذر لهم أو عنهم، بعد ذلك أنت تتعامل مع أناس أنت قطعت العذر وبينت لهم الحجج وأقمت عليهم الحجة الرسالية، ما بقي إلا الاستكبار والصد عن هذا الدين. حينئذ يأتي خطاب المواجهة، حينئذ يأتي خطاب المواجهة. وهذا الخطاب أيضا له تخصيصات، فإن هذا الحديث على عمومه ابتداء جاء له تخصيصات في بعض نصوص الكتاب والسنة لعلنا نأتي عليها سريعا. إذن مهم جدا تفهم سياق هذا الحديث حتى لا تسقط بالشكل الخاطئ، يعني شخص خالفك بكرة لك عامل مصيبة، لا انتبه هذه القضية الله يرضى عليك. طيب أمرت أن أقاتل الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الحجج والبراهين والدعوة إلى الله، أمر بعد ذلك في الطور الثاني بالمواجهة العسكرية. الآن أمرت أن أقاتل الناس، كلمة الناس هذه كلمة عامة صح؟ تعم كل الناس على الكرة الأرضية، لكن هذا القتال أحبتي طبعا الناس هنا المراد منهم المخالفين للدعوة، إذا كان مسلم انتهينا، فهما يسمى عام أريد به الخصوص في أصول الفقه. فإذا أمرت أن أقاتل الناس، هذه المقاتلة هل هي مقاتلة دائمة مستدامة ولا لها غاية معينة تنتهي إليها؟ في غاية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يحققوا ثلاث أشياء كما جاء في الحديث، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اثنين يقيم الصلاة، ثلاثة إيتاء الزكاة. إذا من يشهد أن لا إله إلا الله، ثانيا بدهم يصلوا، ثالثا بدهم يزكوا. بالتالي لو أن الإنسان أو الطوائف اقتصرت، طب خلونا نتكلم في التفاصيل الفقهية باختصار، هذا الحديث أحبتي يدل على قضية، ما هي؟ أنه لو أن طائفة، طبعا سأتكلم الآن عن الطوائف ثم أتكلم عن حكم الأفراد، سأتكلم عن الطوائف، لو أن طائفة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذه الطائفة امتنعت بعد أن الآن هي بشهادتها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلت في الإسلام، هذا واضح، هي الآن دخلت في الإسلام، لكن قلنا لهم الآن بعد دخلتوا في الإسلام يلا تعالوا في عندكم صلاة، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك ستأتيكم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فلما جاوبك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فنحن نبدأ أولا ندعو الناس إلى الإسلام، هذه الطائفة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ذلك انتقلنا معها لمرحلة جديدة ندعوها أن تلتزم الآن، لا إله إلا الله لها آثارها في الحياة، لا إله إلا الله يعني نحن نعبد الله، يعني نحن ننقاد لله سبحانه وتعالى، فنأتي لتجليات هذا الانقياد، يلا أيها الطائفة عليكم أن تصلوا. فهذه الطائفة يا شيخ، هذه الطائفة تكلم عن طائفة امتنعت عن الصلاة، مدينة كاملة امتنعت عن الصلاة، فما حكمها؟ بناء على هذا الحديث تقاتل حتى لو شهدت أن لا إله إلا الله، تقاتل حتى تقر وتلتزم بأداء الصلاة. طيب أقرت بأداء الصلاة لكنها امتنعت عن أداء الزكاة، إيش حكم هالطائفة؟ تقاتل. هذا مش قراري، هذا مش اجتهادي يا جماعة، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، تقاتل حتى تؤدي الزكاة. طب هل وقع هذا في تاريخ الأمة؟ نعم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، العرب ماذا كان موقفها؟ هناك قسم كبير من العرب ارتد عن الإسلام، معروفة صح؟ قسم كبير ارتد عن الإسلام، هناك قسم آخر ما ارتد ردة صريحة وإنما امتنع عن أداء الزكاة. العرب انقسم، قسم ارتد خرج من كل الدين وعاد كافرا، قسم من العرب قال يا عم احنا بنبقى نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكننا لا نريد أن نؤتي الزكاة، بخلوا بالمال. فالآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا كان موقفه؟ أبو بكر الصديق قرر أن يقاتل هذه الطائفة وهذه الطائفة، فمن الذي تعجب؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جاء مسرعا لما وصل الخبر أن أبا بكر الصديق سيقاتل المرتدين وسيقاتل أيضا مانعي الزكاة، ذهب إلى أبي بكر. لماذا ذهب إلى أبي بكر؟ اسمعوا أحبتي، هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي بين أيدينا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لم يكن موجودا لا عند عمر بن الخطاب ولا عند أبي بكر الصديق. هل تعلمون ذلك؟ هذا الحديث الآن، هل تظنون أن الأحاديث كلها كان الصحابة بيعرفوها؟ لا، مو في صحابي كان جالس في مجلس غاب غيره، وهذاك حضر في مجلس غاب غيره. فكثير من الأحاديث اللي إحنا أنت بجوز اليوم ترى بعضنا أحبتي ربما يحفظ من الأحاديث أكثر مما يحفظ بعض الصحابة، تفكرش؟ مش السبب إنهم إحنا أحرص منهم على العلم، هي طبيعة الحياة إنه مش كل الصحابة كانوا حاضرين في كل مجلس وسمعوا كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق لم يكن لديهم حديث ابن عمر الذي معنا الآن، كان لديهم حديث آخر هو مقارب لحديث ابن عمر لكنه أقل تفاصيل. الحديث الذي كان عند عمر بن الخطاب هذا روايته، اسمعوا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث اللي عند عمر وأبو بكر الصديق ما في النص على قضية مقاتلة تاركي الصلاة وتاركي الزكاة، عندهم هذه الرواية. وطبعا إيش سبب هذه الرواية؟ هذه أمور مختلفة، يعني قد يكون ذاك في سياق وذاك في سياق، أو ذاك في فترة متقدمة من الإسلام وهذا في فترة متأخرة. المهم هذا الحديث اللي عند عمر رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب جاء مسرعا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء مسرعا إلى أبي بكر الصديق، فقال: يا أبا بكر الصديق، كيف تقاتل الناس؟ بدك تقاتل مانعي الزكاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلص، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. الآن أبو بكر الصديق بماذا رد على عمر بن الخطاب؟ هل استدل بحديث ابن عمر أنه لا يا عمر، في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لله في مصر ويؤتوا الزكاة؟ ما استدل، لأنه ما كان عنده، وإنما قال له: والله يا عمر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذه إجابة أبو بكر الصديق، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. عمر أدرك أن فهم أبو بكر هو الحق، وأجمع الصحابة على كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الآن أحبتي، كلام أبو بكر الصديق، هاي الإجابة اللي قدمها أبو بكر لعمر رضي الله عنه فيها مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى كما قلنا أن حديث ابن عمر الذي بين أيدينا لم يكن موجود لا عند أبي بكر ولا عند عمر رضي الله عنه. ليه؟ شو الدليل؟ إنه لو كان موجود لحسم القضية أصلاً، هو لو كان موجود عند عمر رضي الله عنه لناقش أبو بكر الصديق، ما ناقشه، لكن ما كان عنده هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. تمام، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إنه طب كيف استدل أبو بكر على قتال مانعي الزكاة بما إنه حديث ابن عمر ليس عنده؟ كيف استدل؟ لا بس، لا من كلمة قلتها الآن، فإن الزكاة حق المال. الآن شو لفظ الحديث اللي عند أبو بكر وعمر؟ أمرت أن أقاتل الناس، أيوة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فأبو بكر كان يرى أن الزكاة حق الإسلام. أبو بكر كان يرى، طبعا هو مش رأي شخصي، أجمع الصحابة على ذلك، انتهت القضية، الزكاة حق الإسلام، فمن منع الزكاة من الطوائف حتى لو قالوا لا إله إلا الله ذهبت العصمة عن دمائهم وأموالهم. حتى لو قالوا لا إله إلا الله ذهبت العصمة عن دمائهم وأموالهم. فهذا فهم أبو بكر الصديق، وأجمع الصحابة على صحة فهمه. فهذا ينقلنا إلى الأمر الثالث، وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا إجماع كامل، ما في خلاف، لم ينقل لنا إنه واحد خالف، أجمعوا على صحة فهم أبو بكر، والكل حمل سلاحه وذهب ليقاتل مانعي الزكاة. إذن هذه قضية مهمة. القضية الرابعة في كلام أبو بكر الصديق، لما أبو بكر قال رضي الله عنه هذا يعمل أخي لأني شاعر أنه ما فيش رسائل، لكنه معطل. لا شغال لايف. شغال؟ أنا شغال هاي فنش. لا خلي. تمام. إيه تمام. الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاحظ ماذا قال. والله لأقاتلن من إيش؟ من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا إيش بتفهم منها يا مشايخ اللحظة؟ يعني هنا بده شوي تيك فهم لكلام الصحابة. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني أهمية الصلاة مفروغ منها. إنه لا مش أهمية يعني بدك غيرها لا في حكم شرعي هنا الصلاة والزكاة نفس الشيء نفس الميزين يعني ما لا يجوز فريضة يعني خروج الصلاة والزكاة متلازمتين غير هيك مو أنا بدي الآن هو عمر أبو بكر يقيس الزكاة على ماذا على الصلاة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إذا جعل الصلاة أصل والزكاة فرع فقاس الزكاة على الصلاة هذا يدل على أن قتال مانعي الصلاة أو الممتنعين عن الصلاة كان معلوم الحكم عند الصحابة ما هو كيف أبو بكر يقيس الزكاة على الصلاة لأقاتل أنا وحتى أقنع عمر وأقنع الصحابة إنه من المعلوم المستقر عند الصحابة أن مانعي أو نشقوا مانعي عفوا تاركي الصلاة الطوائف الممتنعة عن إقامة الصلاة تقاتل هذا كان معلوم مستقر الإجماع على ذلك ما كان عنده مشكلة فيه لكن وين وقع الخلاف في مانعي الزكاة فأبو بكر قاس مانعي الزكاة على مانعي الصلاة وهذه قضية مهمة أنتم شايفين خطورة الأمر أحبة التعاليم الشرعية هذه التي يحاول أن تطمس معالمها عنا أن هناك إجماع مستقر على قتال مانعي الصلاة فأبو بكر قاس مانعي الزكاة على مانعي الصلاة والصحابة كلهم أجمعوا على هذه القضية معيش إلا خمس دقائق الشيخ الشباب بلحقوني طيب فإذا هذه أمور دل عليها الحديث إذا إجماع الصحابة واستقرار الإجماع على قتال مانعي الزكاة كما أجمعوا على قياس مانعي الصلاة يتفق في النهاية مع حديث من؟ مع حديث من عمر الذي بين أيدينا يعني أصبح هناك إجماع مستقر وهذا الإجماع أصلاً يتفق مع حديث ابن عمر الرواية اللي مش موجودة كانت عند أبو بكر وعمر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة طيب طب ممكن أتي سؤال على هذه أحدكم طب هل يقاس الطوائف الممتنعة عن ترك الصيام أو عن ترك الحج يعني امتنعت عن الحج امتنعت عن الصيام هل تقاس على مانعي الصلاة والزكاة الآن هذه مسألة خلافية في الحقيقة بعض الفقهاء رأى أن الطوائف الممتنعة عن أداء الصيام المفروض أو الطوائف الممتنعة عن حج بيت الله الحرام تقاس على مانعي الصلاة والزكاة تقاتل بالقياس أنه حديث ابن عمر ما قال مانعي الصيام حتى يشهد لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ما قال حتى يصوم رمضان صح؟ إذا اقتصر على هذه الثلاث فهل يقاس منع الصيام ومنع الحج على منع الصلاة والزكاة هذا رأي لبعض الطوائف وهناك رأي آخر لا أن منع الصلاة ومنع عفوا منع الصيام ومنع الحج لا يقاس وهنا لسه في مجال تحليل القول الفقهي في هذه المسألة طيب هذا حكم الطوائف الممتنعة الطوائف طب حكم الأفراد لو إنه لا مش طائفة ممتنعة فرد ممتنع فرد امتنع عن أداء الصلاة فرد امتنع عن أداء الزكاة هل يطبق عليه نفس الشيء نفس الحكم الآن هناك تفاصيل فقهية الآن بالنسبة لتارك الصلاة بالكلية تارك الصلاة بالكلية السلف رحمة الله عليهم أجمعوا على أن ترك الصلاة بالكلية كفر هذا إجماع حاضر لكن الفقهاء في الحقيقة نقول ليس كلهم وصلهم هذا الإجماع هذا في أحسن حاله تمام فوقع خلاف في المدارس الفقهية بعض المدارس ترى أن تارك الصلاة بالكلية كفر وخرج عن دين هناك مذاهب زي مذهب الشافعي مثلا المقرر عندهم الآن أن تارك الصلاة تكاسلا بالكلية لا يكفر لكن ماذا يقول الشافعية حتى ولو لم يكفر ماذا يقولون يقتل حدا يعني انت الشافعية صحيح هو قال لك ما بكفر بس قالوا يقتل حدا يعني فإحنا بين يا فقيه بقول لك انه تارك الصلاة بالكلية خرج عن دينه او فقيه بقول لك انه تارك الصلاة ما خرج عن دينه لكن يقتل حدا تمام يعني احنا ندور بين هذا الان في قول ثالث نعم يوجد اقوال ضعيفة لكن اقوال اهل العلم المشهورة دائرة بين هذا وهذا لأنه الصلاة أحبتي خط أحمر يعني أنا الآن لا يهمني في الحقيقة الآن تدخل معي في هذه التفاصيل لكن هو ماذا تستفيد أنت من هذه الأمور إنه الصلاة خط أحمر في منظور الإسلام ما في مجال شخص يقول لك أنا لا أصلي أبدا لا شخص بقطع لا هذا مسلم إن شاء الله لأنه التقطيع فتور في النفس الإنسانية، ضعف إيماني محدود. لكن أتكلم عن شخص لا يصلي أبدا، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، هذه مشكلة كبرى. أنه أنت إيش قيمتك في الإسلام؟ الإسلام ليس مجرد أمور تتحلى بها وتتزين بها وتعطينا خطابات مفعمة فيها، ثم أنت في النهاية لا تنقاد إلى تعاليمه الأساسية. إذن هذه قضية مهمة ننتبه عليها. طيب الآن تارك الزكاة، نتكلم عن الأفراد تاركي الزكاة. تارك الزكاة لو كان فردا أيضا، هنا أيضا هناك خلاف فقهي، بعض المذاهب ترى أنه أيضا يقتل بناء على حديث ابن عمر، البعض يقول لا، حديث ابن عمر هذا وارد في الطوائف الممتنعة وليس على الأفراد، فلا نطبق عليه هذا الحكم. حقيقة مجالات تارك الصيام نفس الشيء، تارك الصيام فيه خلاف، والخلاف فيه أشد، وأكثر أهل العلم يعني حتى مذهب الحنابلة الذي يقول بكفر تارك الصلاة، حتى أكثر أهل العلم على أن تارك الصيام بالكلية لا يكفر ما دام ملتزما بأداء الصلاة، والبعض يرى أنه يكفر. يعني الإمام الحميدي رحمة الله عليه شيخ البخاري يرى أن تارك أحد المباني الأربعة يكفر، يعني تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج يكفر. فمسألة الكفر والإيمان فيها خلاف، لكن أنا يعني في النهاية لأن لسه في مقام من التقرير الفقهي الآن للأقوال وأدلتها ومناقشتها، فقط أريد أن أنبه أحبتي على عظم هذه الأركان ومباني الإسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج، هذا يدل أن هذه أركان لا يقبل منك أن تتهاون فيها. يعني ممكن تتهاون في بعض الأمور ماشي، لكن هذه الأمور الخمس إياك ثم إياك أن تتهاون بها. يعني لماذا تضع نفسك يا أخي الكريم تحت مقصرة الكفر والإيمان؟ يعني أنت إيش اللي جابرك إنك تترك الصيام بالكلية ويقع فيك الخلاف؟ والله الحميدي يرى أنك كافر وفلان لا يرى أنك كافر. طب ليش تحط حالك في هاي المقصرة؟ لماذا توقع نفسك في هذا الحرج؟ صم لله سبحانه وتعالى، إيش مخلبك الأمر؟ حج لله عز وجل، أقم هذه المباني وانتهى الأمر. طيب حتى أكمل الحديث، يعني بقي دقائق معدودة إن شاء الله أكمل فيها الكلام. أحبتي هذا الحديث يدل على قضية، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، إذن من المبادر للقتال؟ يعني هل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقاتل من يقاتلني في هذا الحديث في مقام المدافعة، ولا في مقام الطلب؟ في مقام الطلب. إذن هو الذي يطلب الناس على هذا الدين، وهو الذي يواجههم لإقامة هذا الدين. وهذا يدل على أن هناك شكل من أشكال الجهاد الذي يسمى جهاد الطلب، كثير للأسف من المنهزمين اليوم أصبحوا ينكرونه ويأكسون عليه في الفقه الإسلامي ويقولون ما في إلا جهاد دفع، أما إنك أنت تطلب الناس هذا غير موجود. وهذا الحديث يؤكد بشكل واضح وجلي على بقاء هذا الأمر. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة التي نص العلماء كلهم علماء أهل السنة عليها في مصنفاتهم العقدية، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل أمير بر وفاجر، هذه دائما موجودة وحاضرة في كلام العقديين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني هناك أمور هي حق للإسلام، إذا وقع فيها الإنسان عاد دمه هدرة. يعني أنت إذا صليت، إذا تشهدت، والطوائف إذا صلت، والطوائف إذا زكت، الآن عصمت دماءها صح؟ هيك فهمنا من بداية الحديث. لكن هل يمكن أن تعود الدماء مرة أخرى هدر؟ نعم يمكن بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ إحنا شفنا أبو بكر الصديق عمم مفهوم حق الإسلام وأدخل فيه طبعا بناء على الرواية اللي عنده الزكاة، لأنه ما كانت عنده في الرواية الزكاة. لكن حق الإسلام لما تقرأوا في فقه الحديث اليوم وشروع الحديث يقولون المراد بحق الإسلام هناك أمور ثلاث ورد فيها الحديث النبوي الصريح، من وقع فيها فقد أهدر دمه. ما هي الأمور الثلاث؟ أحسنت، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالآن إذا تشهد الشخص وصلى وزكى دمه معصوم، يبقى معصوم الدم والمال إلا إذا ارتكب أحد هذه المخالفات الثلاث. إيش هي المخالفات الثلاث؟ الثيب الزاني، يعني من كان محصنا فزنا وأتي به إلى الهيئة الشرعية، مش إنه أي واحد عام بده يسفك الدم. يا جماعة الخير لا تورطوا أنفسكم في قضايا أعلى منكم، هنا يذهب إلى المحكمة الشرعية وتطبق شروط وشهود وقضية طويلة، يعني في حتى يثبت أنه هذا محصن وزنى، ثم يطبق بعد ذلك حد الرجم الذي ثبت وجوبه بالضرورة الشرعية. يعني ما يجي أحد يقولكم اليوم على إذاعاتنا الإسلامية إن الله حد الرجم يا مشايخ، والله وارد في حديث عند البخاري ومسلم، لكن هاي الأحاديث يعني معقول نطبق حد رجم بناء على الأحاديث عند البخاري ومسلم؟ ما ممكن نطبق أحاديث رجم بناء البخاري ومسلم؟ نعم. هذه العقليات الموجودة للأسف داخل بيئتنا وتتكلم بلسان الإسلاميين ولسانها معصور على قضايا المسلمين وتتباكى عليه، هذه أفسد الناس للدين، احذروهم، هم العدو فحذرهم. أي إنسان يشككك في البخاري ومسلم وفي الأحاديث الثابتة وفي الضرورات الشرعية حتى لو تباكى على قضايا المسلمين وقال لك القدس والأقصى وأعطاك كل السيفانيات اللي بنسمعها، ثم هو يأتي لكتاب ربه أو لكلام محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يضرب به عرض الحائط على هواه، هذا هو الذي يضرب به عرض الحائط، ولا قيمة له في حياتنا، لا وجود له، ولن يبارك الله لا في أقواله ولا في أفعاله. ليس لأحد أن يعتدي الخطوط الحمر وثوابت المسلمين الكلية. إذن من ثبت عليه الزنا أمام المحكمة الشرعية بالشروط والثوابت هنا يصبح دمه هدرا ويطبق عليه حد الرجم. ثانيا، النفس بالنفس، يعني إذا مسلم قتل مسلما عمدا وثبت ذلك أمام الهيئة الشرعية ولم يقبل أولياء المقتول بالعفو والدية، فهي دم المسلم القاتل عمدا يصبح هدرا ويجب أن يسفك. الحالة الثالثة، إذا ارتكب الإسلام ناقضا، إذا ارتكب الإنسان ناقضا من نواقض الإسلام فارتد عن دينه، وهذا كله كما قلنا يجب أن يكون عند الهيئات الشرعية. هذا الأمر لا يجوز أن يترك لعوام الناس ولسفاههم وجهالهم، لأن هناك أحبتي نوع من الغلو بيضة عند بعض الشباب، يظن أن الدين خلص تلقيت الدين معناه أنا بدي أطبق الدين على الناس. لا أخي، تطبيق هذه المسائل وهذه الأحكام هذا مناط بهيئات شرعية رصينة قائمة هي التي يرعى بها هذا الأمر. ما وجدت هذه الهيئات لا تطبق هذه الأمور. الله عز وجل في الزمان القادم بإذن الله المستقبل توفر هذه الهيئات، لكن ليس لآحاد الناس ولا لأفرادهم أن يجتزئوا هذه الأحاديث من سياقها ويطبقوها بأهوائهم كما يشاءون. هذا انتبهوا لي خط أحمر حتى لا يوقع الناس الأمة والمجتمع والدعوة في حرج وأن تتهم بما ليس فيها بسبب تصرفات من السفهاء ومن الجهال. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله تعالى، يعني إذا صلى الإنسان وزكى وتشهد ولم يرتكب شيء يسفك دمه، خلص ما ارتكب هذه المخالفات، فحينئذ نحن نعامله على ظاهره أنه مسلم موحد لله. هسا إذا كان تشهد وصلى وزكى وهو منافق في داخله، هذا حسابه عليه ولا على الله عز وجل؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.